يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم. أود قبل أن نبتدي هذه الحلقة أن أذكر الإخوة المستمعين الذين أرسلوا بأسئلتهم الأخ زهراني الذي بعث برسالة تربو على 50 سؤالا، أسئلته وصلت وسوف يكون لها وقت بإذن الله حسب ما ننتهي من شرح بعض الأبواب. سنجيب أو سيجيب فضيلة الشيخ الدكتور على بعض الأسئلة التي يراها مناسبة لما تحدثنا عنه. كنا في الحلقة الماضية توقفنا عند بعض المقدمات حول كتاب الإيمان فضيلة الدكتور، تحدثتم عن تعريفات هامة وعن رأي الفرق حول الإيمان، لعلنا نستكمل الحديث مع المستمعين الكرام حول هذه المقدمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أشكر الأخ الزهراني على عنايته واهتمامه ومتابعته للبرنامج وأسئلته الدقيقة التي تنم عن فهم وإدراك، وسوف نخصص لأسئلته وأسئلة غيره إن شاء الله تعالى حلقات لاحقة بإذن تعالى. أما ما يتعلق بالإيمان وتعريفه فقد مضى تعريفه عند الفرق المنتسبة إلى الإسلام، فذكرنا تعريف أهل السنة والجماعة وأنه قول وعمل واعتقاد، ويشاركهم في التعريف الخوارج والمعتزلة على اختلاف بينهم في حقيقة المراد من العمل، وهذا سبق أن بيناه وفصلناه. فعند الخوارج أنه كتلة واحدة وهيئة مجتمعة لا يمكن أن تختل بوجه من الوجوه، فترتفع حقيقة الإيمان بارتفاع جزء من أجزائه، فيحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه كافر، يقاربهم المعتزلة، يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنه يختل اختلال أي جزء من أجزاء العمل، وإن كانوا لا يوافقون الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة في الدنيا، ويقولون هو في المنزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة فيوافقونهم فيقولون هو مخلد في النار. هذا من أجل إزالة اللبس، لأن من يقرأ في تعريف الإيمان عند أهل السنة وعند الخوارج وعند المعتزلة يجد في التعريف النظري شبه تطابق، وهذا أشرنا إليه سابقا، وعرفنا أن العمل المراد به عمل اللسان ونطقه، وكذلك عمل الجوارح، وذكرنا أن النطق باللسان والتصديق به أمر لا بد منه، بل هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق حقن الدم بالقول، فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا بد من النطق حينئذ. أما العمل فالعمل نوعان، عمل القلب وعمل الجوارح. أما عمل القلب من الحب والخوف والخشية والرغبة والرهبة وغيرها فأمر لا بد منه، لأن مجرد تصديق القلب مع عدم عمله لا يمكن أن يكون إيمانا، وإلا لصار إبليس وفرعون من المؤمنين لوجود المعرفة في قلوبهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا بد في الإيمان في القلب من تصديق بالله ورسوله وحب الله ورسوله، وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ولرسوله ومعاداة الله ورسوله ليس إيمانا باتفاق المسلمين، وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب، إلا إذا كان القلب سليما من المعارض كالحسد والكبر، لأن النفس مفطورة على حب الحق، وهو الذي يلائمها ولا شيء أحب إلى القلوب من القلوب السليمة من الله. وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول: فليس مجرد العلم موجبا لحب المعلوم إن لم يكن في النفس قوة أخرى تلائم المعلوم، وهذه القوة موجودة في النفس. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما دخول عمل الجوارح في الإيمان بينه شيخ الإسلام أيضا بما يلي، حيث قال: أصل الإيمان هو ما في القلب والأعمال الظاهرة، لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح. يقول: لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب، فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم. وإن كان أصلهما في القلب وحيث عطفت عليه الأعمال، فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب، بل لا بد معه من الأعمال الصالحة. هذا أمر مهم، حيث عطفت الأعمال على الإيمان، لأنه قد يقول قائل أن العطف يقتضي المغايرة. لماذا عطفت؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. حيث عطفت عليه الأعمال، فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب، بل لا بد معه من الأعمال الصالحة. يقول: ثم للناس في مثل هذا قولان، يعني في العطف: منهم من يقول المعطوف دخل في المعطوف عليه أولا ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول، وقالوا هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام، كقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، وهما من الملائكة. وقوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وهم من النبيين. وقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله: والذين آمنوا، وهذه نزلت في الصحابة وغيرهم من المؤمنين. هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى. يقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا، قالوا: إنما الإيمان التصديق والإقرار، ومنهم من زاد المعرفة. كلا في التمهيد. البغوي في شرح السنة يقول: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، ثم قال: وقالوا إن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، على ما نطق به القرآن في الزيادة، وجاء الحديث بالنقصان في وصف النساء. ويقول النووي في شرح البخاري في القطعة التي شرحها من صحيح البخاري: وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق، ودلائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تشهر. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أجمعوا على أن المراد صلاتكم، ومثل الآيات التي ذكرها البخاري في الباب، وسيأتي ذكرها وتفصيلها عند الكلام على أبواب الصحيح إن شاء الله تعالى. وأما الأحاديث فخارجة عن الإحصاء، وستمر بها في مواضعها، يعني من الصحيح، وهذا المعنى أراد الإمام البخاري في صحيحه بالأبواب الآتية بعد هذا، كقوله: باب أمور الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، وسائر أبوابه. وأراد الرد على المرجئة في قولهم الفاسد أن الإيمان قول بلا عمل، وبين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال الإمام أبو الحسن بن بطال:

بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه. وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء، كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان، فعليك مراجعة هذا الأصل ومراعاته، ذكر ابن القيم في كتاب الصلاة. إذا عرفنا هذا وأن أهل السنة والجماعة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق وسائر أهل الحديث يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وأنه يزيد بزيادة الأعمال الصالحة وينقص بنقصها كما قرره الأئمة، وتقدم ذكر الأدلة على زيادته، وما قبل الزيادة فإنه يقبل النقص، وأن المرجئة لا سيما مرجئة الفقهاء لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وأن الإيمان واحد وأهله في أصله سواء كما قرره الطحاوي في عقيدته الشهيرة، وهم مع ذلك عن المرجئة لا يتساهلون في الأعمال ولا في جزائها. ولذا قرر ابن أبي العز في شرح الطحاوية أن الخلاف بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، ولبيان حقيقة الأمر لا بد من التفصيل. من جهة، فمن جهة الاهتمام بالأعمال وتأثيم المخالف فيها لا يظهر بينهم في الحقيقة فرق، وحينئذ يكون الخلاف صوريا. ومن جهة كون مرتكب الكبيرة لا يخرج عن مسمى الإيمان وإن كانت كفرا عمليا كما يقرره المرجئة، وإنما يخرج عن مسمى الإيمان بالكفر الاعتقادي فقط، بينما أهل السنة يفصلون في هذا، فإن كانت الكبيرة مكفرة أو شركا فهي مخرجة عن الإيمان، وإن كانت عملية فعلى هذا يكون الخلاف حقيقيا لما ورد من النصوص الدالة على زيادة الإيمان، وما ورد من نفي الإيمان عن بعض مرتكبي الكبائر كالزاني والسارق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد. فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال. الأئمة كأبي حنيفة يعظمون الأمر والنهي، مع قولهم بأن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، ويعظمون الأمر والنهي، لكن الذي يسمع كلامهم وأن المسلم يكون كامل الإيمان، لأن الإيمان في أصله واحد، مجرد التصديق. نعم، بمجرد التصديق ولو عمل ما عمل من الكبائر وترك ما ترك من الأوامر، الذي يسمع هذا الكلام من عامة الناس أو من أحد المتعلمين يظن أن الإمام أبا حنيفة لا يقيم الأعمال وزنا فيتهاون بها. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، لأنهم لما وافقوا الجهمية في عدم دخول العمل في مسمى الإيمان، وإن اختلفوا معهم في أصل الاعتقاد، يعني هؤلاء يقتصرون على المعرفة دون النطق. يعني كان شيخ الإسلام يرى أن مرجئة الفقهاء أو أن قولهم صار من آثاره مثل هذه البدع التي ازدادت شيئا فشيئا، مثل بدعة الإرجاء المحض. نعم، كأنها من آثار هذا مرجئة الفقهاء. نعم، لأنهم كأنهم سهلوا السبيل ويسروه لمن زاد في بدعته ولمن أخل بالأعمال الصالحة وارتكب بعض المحرمات. نعم، يعني هذا يفتح باب لعامة الناس الذين يسمعون مثل هذا الكلام فلا يعظمون الأمر والنهي، وبهذا يخرجون عن رفقة الإسلام وهم لا يشعرون. إذا تركوا جميع الأوامر وارتكبوا جميع الفواحش والمنكرات، ماذا يبقى لهم من أصل الإيمان؟ هم يرون أن أصل الإيمان واحد وهو مجرد التصديق. نعم. كيف يقولون مرجئة الفقهاء كيف يبررون تفاضل إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبقية الأمة مثلا؟ يقولون في أصل إيمان واحد لا فرق، ولذا يقول بعض ولاتهم إن إيمانه كإيمان جبريل، بل يقول إن إيمان أفسق الناس وأفجر الناس وإيمان جبريل واحد. إذن الذي وقر في قلب أبي بكر ما هو الذي جعله يفضل على الأمة؟ قل بمثل هذا يرد عليهم. آه. هذا يرد عليهم. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مع قوله أن بدعة هؤلاء كأبي حنيفة من مرجئة الفقهاء يقول من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد، لكن مع ذلك ترتب عليها آثار. نعم. نعم. ترتبت على هذا القول، يقول لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال. فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء، حتى قال إبراهيم النخعي لفتنتهم يعني المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. نعم. من أي جهة؟ فتنة المرجئة تجعل الإنسان ينسلخ من دينه فلا يفعل مأمور ولا يترك معذور، بمجرد التصديق يكفي، بمجرد التصديق يقول كمل إيمانه. وفتنة الأزارقة يعظمون الأمر والنهي، بل إنما خرجوا عن الوسطية لغلوه في هذا الباب. ويقول الزهري ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وقال الأوزاعي كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء، وعرفنا سبب هذا. وقال شريك القاضي هم أخبث قوم يكذبون على الله. وقال سفيان الثوري تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري، ثوب الرقيق، لمجرد تصديق يكفي وإقرار به. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في صحيحه باب من قال إن الإيمان هو العمل لقوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، باب من قال إن الإيمان هو العمل، واستدل بقوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله. قال ابن رجب في شرح البخاري مقصود البخاري بهذا الباب أن الإيمان كله عمل، مناقضة لقول من قال إن الإيمان ليس فيه عمل بالكلية، فإن الإيمان أصله تصديق بالقلب، وقد سبق ما قرره البخاري أن تصديق القلب كسب له وعمل، ويتبع هذا التصديق قول اللسان. ومقصود البخاري هنا أن يسمى عملا أيضا. وأما أعمال الجوارح فلا ريب في دخولها في اسم العمل، يقول ابن رجب وأما أعمال الجوارح فلا ريب في دخولها في اسم العمل ولا حاجة إلى تقرير ذلك، فإنه لا يخالف فيه أحد، فصار الإيمان كله على ما قرره عملا. بقي عندنا مسألة وهي ما معنى كون الأعمال شرط؟ هل نقول أنه شرط صحة فيخشى من هذا ما يخشى من موافقة الخوارج، أو نقول هو شرط كمال كما قال ابن حجر؟ يقول ابن حجر الفرق بين المعتزلة والسلف أن المعتزلة جعلوا الأعمال شرطا في صحة الإيمان، والسلف جعلوها شرطا في كماله. المعتزلة جعلوا الأعمال شرط في صحة الإيمان، ولذا يرتفع بارتفاعها أو شيء منها. المعتزلة وافقهم مثل الخوارج، مثل الخوارج باب أولى. نعم. السلف جعلوها شرطا في كماله. لكن يرد على هذا كيف نقول بأنه شرط وأيضا كمال؟ الكمال قدر زائد على الماهية. الكمال قدر زائد على الماهية، والشرط لا تحصل الماهية إلا بحصوله، فهذا تناقض. نعم. هذا تناقض، كأنك تقول هذا شرط لكنه سنة، لأن الكمال القدر الزائد على الواجب. الصواب أنه عند السلف شرط صحة، شرط صحة كما قرره شيخ الإسلام تيمية. لكن هل المشترط كل عمل من الأعمال شرط لصحة الإيمان؟ كل عمل بمفرده شرط لصحة الإيمان يرتفع بارتفاعه كما يقول الخوارج والمعتزلة؟ يعني أفراد الأعمال، أفراد الأعمال أو المقصود المشترط جنس العمل لا جميعه، خلافا المقصود كما قرره شيخ الإسلام المشترط جنس العمل خلافا للخوارج والمعتزلة. فإذا ترك جنس العمل بمعنى أن الشخص إذا لم يعمل شيئا مما أمره الله به فإن اسم الإيمان يرتفع عنه، إذا لم يعمل شيئا ألبته. أما إذا عمل شيئا وترك شيئا مما لا يكفر بتركه فإن اسم الإيمان لا يرتفع بالكلية، بل هو عند أهل السنة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، كما قرر ذلك أهل العلم المحققون من أهل السنة والجماعة. وبسط هذا الموضوع وهو الإيمان سيأتي إن شاء الله تعالى في ثنايا الكلام على أبواب الصحيح إن شاء الله تعالى. هذا وقد ألف بعض المعاصرين كتبا ينصر فيها مذهب المرجئة ويزعم أنه قول أهل السنة والجماعة والسلف، لكن اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية ردوا عليه وبينوا المذهب الصحيح في المسألة، وأن مذهب أهل السنة والجماعة يدخلون العمل في مسمى الإيمان، ونصحوا هذا الكاتب بأن يراجع ما كتب وأن يقرر الصواب بدليله، فعله أن ينصاع لما نصحه به هؤلاء الأئمة من أئمة العصر، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأل الله تعالى يمن علينا وعلى الجميع بالهداية والتوفيق ويردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا. مستمعي الكرام، انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لي بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، وأنتم على خير حتى ذلكم الحين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.